يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الأم ملابس قصيرة أمام أطفالها دون سن الثامنة؟ تربيهم على هذا، ما يجوز، ما يجوز لها أن تكشف شيء من بدنها أمام أطفالها، يتربون على التساهل في هذا الأمر. نعم.